حديث لما تصورت إذا كنا إلى التأكيد فلتك فهي بنجمها وتكتبها فإنها من سكينة الجزاء عقاب تتلعب لها عقاب تتلعب لها انتباه فغمت عليها ثم حلت لنا الدنيا ليس لها حجاب وكنا حافظين إلى أبنائي كنا من القواعد والصراب فلا تنفع التأكيد منه فليس على مساوينا ثياب أو يحذبهم. يعني يحذرهم ويحذرهم ويحذرهم وكل قوتهم ويميلهم إليه أو يميلهم إليه ويجعلهم حزبا له وناقضين له على محارب. عن عبد الملك بن ابي سلمه عن عطاء عن ابن جبير عن عائشة رضي الله عنها بالمرفوع منه ولم يكن الخطبة وقد لا يحسن اقرار منه اقرار منك على عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وقد كان لا تفهم الله يعرف على سعرهم وفي سبب هنا لأنه يريد ذلك. براء الشراء بالكسر من طرف المرفق إلى طرف الأسلغ الوسطى والساعة وقد تذكر في الجنة كثيرا من الأسلغ من عشرة فمن يتعلم هذه السنة كلها من عشرة وعلى أن يكون عبد الله يقول لك الله عبد الله يقول لك قال حدثنا أبو عاصم قال وحدثنا عاصم بن قال أخبرنا عبد الرزاق كلاب معاني بن جريج بهذا الإسناد كحديث أبي بكر قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر بن بكر بن كريم بن بكر بن كريم بن بكر قال مسلم حدثنا محمد بن عمرو بن جلالة قال حدثنا أبو عاصم قال وحدثنا عبد الله قال أخبرنا عبد الرزاق إلى أن عن ابن جريج بهذا الإسناد بحديث أبي بكر بن بكر يتقدم محمد بن بكر محمد بن بكر حديث أبي بكر قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر قال وحدثنا قال وحدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر عبد الله حدثنا محمد بن عمر بن الزهر حدثنا أبو عاصم نحن الأحسن حدثنا عبد الله بن بكر الثاني قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عبد الله بن بكر الثاني قال حدثنا بعض الناس الصغيرة عن أبي قزعة عن عبد الملك بن مروان بينما هو يقول في البيت قال قاتل الله من الزبير كيف يكذب على ام المؤمنين يقول سمعتها تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشه لولا كان قومه بالكفر لن يقتل الكعبه حتى يزيد فيها المسجد فان قومه قصروا في البناء فقال الخالق بن عبد الله بن ابي رضي لا تقل هذا يا امير المؤمنين فإني سمعت منهم تحدث هذا قال لو كنت سمعت سمعته قبل أن أحكمه فشرته على نازل بن جبير قال الحديث سمعته إلى عائشة لأنه قد روى عن روي عنها من طرق صحيحة متعددة عن يزيد بن يزيد والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة وعبد الله بن جبير وعبد الله بن محمد بن أبي بكر فابن الجبير الشيخاني الجليل هو افضل من الجليل واصدق رضي الله عنه ورحمه الاجتهاد في ذلك ولكن الامره خلاف هذه الامره لانه اثر عظيم في الكلام والعقائد من كل شيء شر وشر وشر وشر وشر وشر وشر وشر وشر وشر وشر وشر وشر وشر وشر وشر ولكن بعد ما رفع الامر الى يهدمه الحبشه وشخص قال ان الشيطان كيف ضم على حلمه من الحبشه في اخر الزمن بعد خروج يهدم الوجود بعد الدجال ولكن بعد ما رفع الامر الى هذا الحال فقد كره قوم لنا ان يغير عن حاله فماذا تغير عن المؤمن عن الرشيد ان يغير عن حاله فماذا تغير عن المؤمن هارون الرشيد أولي النبي أن انتهى الإمام مالك عن هدي سعد وربها لأن أبا عبد الزبير فقال له مالك يا أمير المؤمنين لا تسأل لا تسأل تعرف الله بل على سلب الملوك لا يشاء أحد أن يكنها إلا هدمها فترك ذلك الرشيد نفذه رياض النوم ولا تزال والله أعلم هكذا إذا آخر الزمان إلى أن يصيبها نسوى الفقرين الحبشة فما كان ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرب الكعبة نسوى الفقرين من الحبشة هذا الذي قال عبادة رحمه الله خلقه الأمة بقبول، لأن الناس إذا فتح لهم في الهدم هذا يهدم وهذا يبني حضر التلاعب ولم تستقر الاستكالة على حال، فلهذا منع مالك من ذلك وأمر الأمير أمر إليه في وقت صلها أنا نهي عليه في وقت قريش في وقت النبي عليه الصلاة والسلام، وكان اجتهاد ابن جريج محل، لكن لما غيره عبد الملك ردها إلى حالها الأولى والعلماء قال كذلك وأن لها تتغير حتى لا تلعب الناس، هذا يهدم وهذا يقول هذا كذا كذا يبني، لأن الملوك فيما بينهم يحسن بينهم من الكغائر والمغاسه والحسد ومحبة العلو ما لا يحسن إلى الله سبحانه وتعالى، فلهذا ترك على حالها بعد بناء عبد الملك إلى يومنا هذا. نعم. يعني وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم حد لها سبع أبواب، ويقول العلماء أنه من المنحنى من خلال الحجر بين الحجر هذا حد الكعبة، والمقصود أنه من البيت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأي تصلي في الحجر من البيت. نعم. نعم. ولكن الإخبار لا تعتمد على شيء، إخبار ليس لها أسانيد تعتبر ليس عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الإخبار على شيء قد يكون هذا من سمع عن إسماعيل أن قد يكون عنه قديما، أما يسمى الحكيم ويسمى إسماعيل القديم، يسمى الأخبار القديم والحكيم هو محكوم الكعبة. نعم. نعم، بنى بني جويرية على أساس الأول، وقريش بنوها على أساس الأول. الآن على بناء بني جويرية. بناء قريش. الشارع. نعم. يعني المقصود إذا أعطوا على ما كان عليه أهل المسلمين، هذا مشروع. يعني حتى لا يعني يستجمع من الشيء من ذلك. نعم. أقول السبب سوء قتل. إذن هذا دقة. سوء قتل. لو شاف دقيقة قال الحج. وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن أبي نبي حمد الزاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال وقال الإمام أحمد في مسنده أخبرنا أحمد بن عبد الملك الحراني قال أخبرنا محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن ابن أبي نبي حمد الزاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يصيب الشاعر بسورة قليل من الحركة يسيبها حليتها ويجلدها من سورتها ولكأني أنظر إليه وصلنا لقصيده يضرب عليها من حاكمه ومعوده ويرتدع الغيظ من بين قدميه وعظام الساق وهذا والله أعلم. لماذا في صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج البيت وليتمرن بعد حضور يأجوج ومأجوج. وقوله تعالى حكاية لدعاء إبراهيم وإسماعيل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمينك ومن ذريتنا أمينة مؤمنة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قال ابن جرير يعني عن ذلك وجعلنا نحشد من يملك خاض علم طاعته لا نشرك مع كف الطاعه احدا سواك ولا بذلك غيره. فقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل عن رجاء بن حفص بن سدام. وقال ابن ابي حاتم اخبرنا ابي قال اخبرنا اسماعيل. من رجاء بن حيوه من محمد بن محمد بن اسماعيل ابن رجاء بن حيوه الحكم من الفرق. نعم. حيوان. نعم. عن رجاء بن حبان الحصيبي. عن رجاء بن حبان الحصيبي. شو اسماعيل؟ اسماعيل شو اسماعيل؟ نعم. نعم. يقول صواب اسماعيل بن رجاء بن حيان قصر. وما في الدرس والتعريف. القصر والراء. كما في جرح التعديل قال روى عبد الله بن عمرو سمع قال عبد الله سمع منه ابي يحسن منصور سئل ابي عنه فقال خليل بن جاح ووقع خطا في تفسيره في مسجد اسماعيل الطيب وقوى ما درسنا بالسجد الى حسن منصور كما في حاكم جرح التعديل ثم معك عبد الله ثم بجاه مسلم وبدا كيف هو خليل بن جاح. نعم وجعلنا مسلمين لك قال مثل سيدك أن يكون على هذه الحال مقابل لأمر الله يستقيمني على أمر الله لا إلا لأمر الله وهكذا من ذريته وهكذا المؤمن يسأل ربه دائما ويثبته على الإيمان ويجعله من الحق وهكذا المتقي يسأل ربه يثبته على التقوى ويعينه على تحقيقها ولهذا أمر العبد بذلك اتقوا ربكم اتقوا الله آمنوا بالله ورسوله مؤمنون بلى من أستغفر الله ومحسن المعنى إشمال ذلك وإسماعه الثبات عليه الامر بالتقوى الامر بالايمان وبالاسلام معناه مستحق ومسلم يعني الثبات على هذا الشيء والتاكد فيه والتحقق منه والاستقامه عليه والتفقه فيه حتى يجتمع له انواعه كلها. وقد قال الله تعالى عن قول موسى يأتون بالحق وبه يعدلون قلت وهذا الذي قاله الجليل لا يأتيه الصديق مفاتحة وهو منهم ورسالة عامة إلى جميع العرب والعجم والجن والإنس ويشبه اللي بعده الأميين رسولا منهم يعني أساسا وأصالة وإذا فيه والناس لهم والناس في ذلك تبع الله سائر الأمم ينظر في الجميع وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إن رسول الله لكم جميعا كما هو إجماع أهل العلم لا نعرف هذا الدعاء من إبراهيم وإسماعيل عليه السلام كما أخبر الله تعالى عن عباده المتقين المؤمنين في قوله والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وقال الفضل مرغوب به شرعا فان انسان من احبه عباده الله تعالى ان يحب ان يكون من شده من يعبد الله وحده لا شريك له. ولهذا قال تعالى لما قال الله تعالى لابراهيم عليه السلام اني جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وهو قول وجهي وبني ان يعبد الاصنام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا مات ابن عبد انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له. قوله ورأينا مناسكنا قال ابن جريج رحمه الله وأن مناسكنا أخذها لنا علمناها. وقال مجاهد أن مناسكنا عندها بنا. وروي عن عطاء وقتال وكذلك. وقال كيف بن منصور أخبرنا مناسك عام تعم جميع أنواع العباد يقول له من جعلنا ناسك وإن صلاته ونسك فيعم مواضع الذبح ويعم العبادات أنواع العبادات. وقلنا من ربهم وصبان من ربهم وربهما أن يريهما العبادات التي يأمرهم بها وأن يريهما من مواضع النسك عرفه ومنفرده ونحو ذلك. وهما يطلبان جميع ما يتعلق بالنسك والعبادة قولية وفعلية ومكانية. نعم. وقال سعيد بن منصور اخبرنا عقاب بن بشير عن قصيد عن مجاهد قال قال ابراهيم ارنا مناسكنا هكذا ابراهيم فاتى به البيت فقال خير قوائد ورفع قوائد واقل البنيان ثم اخذ بيده فاخرجه فانطلق به الى الصفا قال هذا من شعائر الله ثم انطلق به الى المروه فقال هذا من شعائر الله ثم انطلق به نحو منى فلما كان من عقبه ذلك قائم عند الشجره فقال كبر ورمز فكبر ورمى ثم انطلق الجيل فقام عند الجمره الوسطى فلما جاد الجيل الجيل وابراهيم قال له كبر ورمز فكبر ورمى بلا الخليط الجيل حتى الخليط وكان الخليط اراد ان يسجل في الحج شيئا فلم يستطع فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به المشعر الحرام فقال هذا المشعر الحرام فأخذ بيد إبراهيم حتى أتى به عرفات قال قد عرفت ما أريت قال ثلاث مرات قال نعم. وروي عن أبي مجلس وقتال له ذلك وقال أبو داود الطيالسي أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العاص الغنوي عن أبي سهيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنا فن بن حاصل أبي حاصل بنت كلالة بن عروة بن عاصم ابن عباس رضي الله عنهما قال إن إبراهيم لما أولي أوامر المنافع أرغب الشيطان من ذا المشعار فقال خلق وقال في جواب الطيالسي أخبرنا حماد بن سلمة عن أبي العاص الغنوي عن أبي السهيل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا أخبرنا عن الناس من سنة عن الله عنهما قال النبراوي سمع ليا وغير المناسك حاول الشيطان عند المسحى فتابعه ابراهيم ثم انطلق به ابليس حتى اتاه منا فقال هذا منا كنا فلما انتهى الى جمع الله واصحابه ولا الشيطان فرمى من سبع حقيات حتى ذهب ثم اتى به الى الجمع الوسطى فعرض له الشيطان فرماه من سبع حقيات حتى ذهب ثم اتى به الى الجمع القصوى فعرض له الشيطان فرماه من سبع حقيات حتى ذهب فاتى به الجمع فقال هذا المحقق ثم اتى به العرب فقال هذه العربه فقال له ابراهيم اعرف قال تعالى وسمع وعافيه رسولا هذا سند جيد يحترم ان عباد سمع من الرسول او من النبي صلى الله عليه وسلم والغالب انه سمع منه ثم ينقل عن بني اسرائيل لانه لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ربنا وعافيه رسولا وعلمنا آياتك وعلمنا الكتاب والحكمة للمسلمين إنك أنت العزيز الحكيم يقول تعالى إكراما سمع دعوة إبراهيم لأن إكرام أن يبعث الله به رسولا منهم أي من ذرية إبراهيم وقد وافقت هذه الدعوة المستجابة قدر الله السابق في سعي محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليه رسولا في الأمين من لدي مولى سائر الأعدمين من الجنس والجن كما قال ابن أحمد أخبرنا عبد الرحمن بن مسلم عن معاوية بن صالح عن سائر الجنس والجن سنتي عن عبد الأعلى عن عبد الأعلى بن هلال السلمي عن عباد بن سائر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أريد الله لخاتم النبيين وإن آدم لم يجرم في قيمته وكان مسلوك في الليل ولذلك دعوة أبي إبراهيم وبشارة لكتابه ورؤيا يؤمني أن يحيى رؤيا أمي رؤيا يا رؤيا رؤيا ورؤيا أمي التي رأت وكذلك أمهات النبيين يا عين وين وكذلك أمهات النبيين يا رجل وكذلك رواه هو وليس وكافر مع طوال بن صالح عن معاوية بن صالح وكافاه أبو بكر بن أبي مريم عن سعيد بن سويد بن زيد وقال الإمام أحمد أيضا أخبرنا عن سعيد بن سويد والحاكم مطلق طبعا عندك قال قال الحديث مشهور، الحديث هذا مشهور وإن كان هذا الحديث مشهور لعله وعرفه على المطلع على الحال. أخبرنا أبو النضر قال أخبرنا الفضل قال أخبرنا الإمام. أدخل على هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وخاتم النبيين هو في رب العالمين قبل آدم وقبل خلق آدم. من خلق آدم 50 سنة فالبقي أكثر من ذلك. يعني الحديث الصحيح الله قدر أن قالوا الخلائق قبل أن يخلق السماء ب50 سنة وكان آدم قبل آدم وقبل خلق السماء ب50 سنة. هذا إيش يعرف من هذا؟ ولكن من باب التقدير التفصيلي والصح. كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء ورسول الله في القدر السابق وهو أيضا كذلك حين وجود آدم من قبل يقول وهو أيضا كذلك حين بعد الأنبياء بعد فاتته لأن القدر سابق على غيره. نعم يكون باب التفصيل مثل قدر الجليد تفصيل من القدر السابق ما في هذا التقدير كيف قدر التقدير تفصيل من القدر السابق لا ينافى. نعم لو صح. نعم

التساوى المتحكم وهو قائده وإمامه وأبوه في هذا الباب العظيم ثم بعث الله أحد أحفاده هو خاتم الأنبياء هو محمد عليه الصلاة والسلام هو حبيبه وذريته يدعو إلى أهل الدين العظيم لا تخص عباده إلا الحق ولا تك عباده إلا سواه هي البراءة لكل معبود سوى الله هكذا بعث الله النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال لهم ما أوحينا إليك أن يتبع ملة إبراهيم حيث الله يتبع ملة أبي إبراهيم وأن يسير على نهجه في إخلاص العبادة بالله وحده والبراءة من جميع المعبودات من الله فهذا في سبيل الرسل جميعا ولقد بعثنا في كل أمة الرسول أن عبد الله ورسوله سبحانه وما أرسلنا من قبلك من الرسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون الذي يختار أن يقرا هذا ويرغب عنه هو الظالم نفسه الجاهل الصغير الظالم نفسه الذي ترك سبيل الهدى وسبيل الحق واختار سبيل الردى والضلاله وما فيه الهلاك والعاشر والعاشر فلا يفعل هذا ولا يختاره الا ليس في نفسه جهل حقيقتها وظلمتها والقاها في طريق الهلاك وحاد بها عن الحق والصواب فصار سفيها لها وغالبا لها وغير عليها نسأل الله العافية. نعم. هذا هو دين الرسل جميعا كلهم مسلمون ودينهم هو الاسلام من اول النوح من اول ابن ادم الى اخر محمد عليه الصلاه والسلام. وقوله وصى بها ابراهيم ويقول أن يخطى بها دينية وللإسلام دينة الأول بالفضل والسلام ولقول الله في رب العالمين لتسلم علينا ونفسدنا فحافظوا علينا بما فيه الوفاء ووصوا أبناء بهم على كتابهم لقوله تعالى وجعلنا كلمة من معصية في عقلهم وقد قضى بعض السلف ويعقوب بن مسعف على ذلك

إله واحد لا إله إلا هو. لا يقبل أن يدعوه، أن يدعوه إلا بإذن الله وإخلاصه. لا يدعوه إلا بإذن الله وإخلاصه. ولقد جعلنا في كل أمة رسولا أن يدعو الله ورسوله وقال وما أرسلنا إلى محمد الرسول أن يقول إنه لا إله إلا الله. كل الناس عبد الله فإنما عبد الله هي عبد الله كل الإجازة عبد الله وقالوا إذا ما أخذ من يأخذه بالغيب وأخذه سينبغيه النبي أنا أقرأ ولا لا؟ إنما قرأتها لكل جانب بالعكس.